ليسعدهم يوم النشور نورهم يسعى وفوق النور نور في ظلال الله ما ذاق الحرور ليسني منهم لأحظى بالسرور تبعة كن مثلهم واكسب رضا إنه رب كريم في عطاء فسعى للأخرى ودع زيف الحياة ودع إن الله يهدي من دعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله نكمل مع شاب نشأ في طاعة الله. ونحن نتكلم عن هذه الشخصية المتميزة لا يفوتني أن أذكر أننا عندنا الكثير من الأمل في شبابنا اليوم. فشبابنا في أغلبه شباب مؤمن، لكن فتن كثيرة من حوله والتحديات التي يواجهها غيرت قشرته الخارجية. ونحن إذا نجحنا معا يا شباب في نزع تلك القشرة فنراكم تلك النماذج الطيبة التي تذكرنا بشباب السلف الصالح رحمهم الله، وعندها سيعود لنا الأمل بعزة الأمة من جديد. يروي البخاري أن رجلا من المسلمين كان يشرب الخمر مرارا فيؤتى به ويعذر ويذهب، ثم مر قال له أحد المسلمين: لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك. فقال صلى الله عليه وسلم لهذا المسلم: لا تعن الشيطان على أخيك فإنه يحب الله ورسوله. يا الله، تأملوا هذه الكلمة، رجل يشرب الخمر يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن العاطفة الإيمانية تكون موجودة في كثير من الأحيان، لكن الجهل والهوى قد ينحرفان بالإنسان إلى ما لا يرضي الله. ولعل هذا حال كثير من الشباب. نعلم يا أحبابنا أنكم تحبون الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ونعلم أنكم لا تأتون المعاصي حبا في معصية الله، ولا تقصرون في بعض الطاعات استهانة بأمر الله، ولكن قد يحملكم الجهل والهوى وما يحيط بكم من مثيرات وبواعث على المعصية في كثير من الأحيان. لكن لو صدق الحب وقوي لغلب على كل هوى، فلا يمكن لكم أن تسمحوا للهوى بأن يغلب فتتخلفوا عن مشروع شاب نشأ في طاعة الله، فتضيعوا على أنفسكم فرصة الذل والعز يوم القيامة. هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم من حرصه عليكم يا شباب يوصي كلا منكم اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها وشباب قبل هرمك. يعني الحق نفسك واستغل فترة شبابك بالعبادات والطاعات والأعمال والإنجازات قبل ما تعجز. الشباب هو القوة، قوة في البدن، قوة في الحواس، قوة على العمل والتكسب، وقوة على طلب العلم، وقوة على العطاء. فيا شباب، هل تأملتم هذه المرأة أو ذلك الرجل الذي حدودب ظهره وبيض شعره وتساقلت خطاه وخارت قواه، فلم يعد قادرا على ما تقدر عليه أنت أو مطيقا لما تطيق؟ أتظن أن هذا الرجل قد ولد كذلك، أم أنه كان في يوم من الأيام في سنك ويحمل شبابك وطاقتك؟ إذن فهو مصير قد تصير إليه إن طال بك العمر. وما دام هذا المصير محتوما، لما لا تفكر في الاستفادة من شبابك؟ فهذا الصحابي الشاب عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يجتهد في نوافل العبادات ويكثر منها، وأنتم تعلمون أن خير النوافل ما دام واستمر حتى لو قل. لذلك خشي عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يتعب فيترك تلك النوافل، فأشار عليه بالتخفيف، فقال عبد الله: دعني أستمتع بقوة وشبابي يا رسول الله. وأنتم يا شباب كيف تستمتعون بقوتكم وشبابكم؟ هل في إضاعة الوقت أو اللهو والمعاصي؟ للأسف يظن بعض الشباب أنهم لابد لهم من انتهاز عمر الشباب في التسالي واللهو قبل ما تثقل عليهم مسؤوليات الحياة، على أمل أنهم حين يكبرون سيصلحون أنفسهم. لكن في تلك المرحلة أي قوة على العبادات ستجدون، والجسم قد ضعف والصحة غالبا لم تعد كما قبل، أي نوافل صلاة وصيام ستتزودون منها؟ أي عزة لأمتكم ستنهضون بها؟ بل هل تعلمون أنكم لو كنتم في شبابكم ذلك الشاب الناشئ في طاعة الله فسخرتم طاقاتكم وجوارحكم في طاعة الله فإن الله سيحفظ لكم تلك الجوارح؟ فهذا أحد العلماء قد جاوز 100 سنة وهو ممتع بقوته وعقله وثب يوما وثبة شديدة قفز فعوتب في ذلك يعني خلي بالك انتبه قد تؤذي نفسك. قال متعجبا من كلامه هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. بل حتى إن قدر عليك الله أن يبتليك في صحتك في الكبر فالمؤمن مبتلى فأصابك شيء من الضعف وتلك سنة الحياة فلا زال ينتظرك الخير. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. فأي عمل تعمله في شبابك إن عجزت عنه في هرمك لما كبر سنك وتعب جسمك يجري لك الله سبحانه وتعالى أجره وكأنك لا زلت تعمله. فأي بشرى هذه؟ يعني إن كنت شابا ناشئا في طاعة الله أنت على كل الأحوال كسبان. أما من قضى شبابه على غير طاعة الله يبكي على ما ضاع من عمره ويتمنى أن يعود إليه شبابه وقوته ليصرفها في طاعة الله ورضوانه. ولكن هيهات هيهات، فكل يوم شق فجره ينادي ويقول يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنيني فإني لن أعود إلى يوم القيامة. وقد قيل فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المسيب. فيا شباب أنتم الآن قبل يا ليت والأماني والحسرة فاستغلوا الفرصة قبل فوات الأوان واعملوا بوصية الحبيب صلى الله عليه وسلم اغتنم شبابك قبل هرمك. ولا تنسوا تنبيهه عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن 5 منها عن شبابه فيما أبلاه. ففيما تبلون شبابكم يا شباب؟ هل أنت راض عن نفسك عن واقعك عن علاقتك بربك عن أصدقائك عن تعاملك؟ هل تجد طعم الراحة والسعادة في الملهيات في السهر والمعاكسات في الموضة في المكياج في لفت أنظار الشباب؟ هل وجدتم السعادة على الفضائيات والفيديو كليبات؟ هل وجدت الطمأنينة والأنس في السيارات في المال في الغناء في التدخين في رفقاء السوق؟ ما هذه الأحوال العجيبة يا شباب؟ نرى بعضكم يسعى في الحياة طولا وعرضا ولما تأتي فريضة الصلاة يتخلف بحجة ما عندي وقت. يهتز بعضكم طربا عند سماع الأغاني وهي وحي الشيطان ومزاميره ولا يحتمل أن يسمع القرآن وهو كلام الله وشفاء القلوب ورحمة وهدى للناس. ماذا أسماء المغنين والفنانين واللاعبين يحفظها البعض عن ظهر غيب ويعرف ميولهم ورغباتهم؟ وماذا عن سير الأنبياء والصحابة والصالحين لهم المثل الأعلى؟ ربما البعض يقرأ في كتب الشعر النازل والروايات الباطلة ويطالع المجلات التافهة وتمضي الشهور وهو ما لمس القرآن. يا شباب لماذا انشغلتم إلا ما رحم ربي بكل هذا عن دوركم الحقيقي؟ هدفكم الحقيقي نهضة الأمة ونصرتها فخارت هممكم. اسمعوا أحبتي إلى سقف قريش عبد الرحمن الداخل في قصة حفظها لنا التاريخ، وذلك حينما عبر عبد الرحمن الداخل البحر أول قدومه على الأندلس أهديت له جارية بارعة الجمال ليتزوجها، لكنه نظر إليها وقال إن هذه من القلب والعين بمكان، وإن أنا شغلت عنها بما أهم به ظلمتها، وإن أنا اشتغلت بها عما أهم به ظلمت همتي، ألا فلا حاجة لي بها. أيها الشباب إن الشهوات والعواطف وحب الراحة وإيثار اللذات هو الذي يسقط الهمم ويفطر العزائم. عبد الرحمن هذا الشاب كان صاحب همة عالية سيد ملكا في بلاد الغرب فكانت الدولة الأموية في الأندلس وأقام حضارة إسلامية دامت قرونا طويلة عز بها المسلمون أخرج الله بها الغرب من ظلمات جهلهم إلى علم سادوا اليوم به الدنيا. فماذا تنون أن تفعل يا شباب؟ إلى متى الانغماس في المتعة الزائلة؟ كلمة كثيرا ما نسمعها من الشباب يقول لك أنا لم أفعل هذا لوحدي، هناك الكثيرين من يفعلون هذا، انظر حولك إنه واقعنا. لماذا أخالف الكثرة؟ معقول أن هذه الكثرة الغالبة على خطأ؟ نعم معقول. أما سمعت قوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله؟ لذلك أحبتنا في الله لابد أن تعلموا أنه لن يحاسب غيركم على عملكم. يقول تعالى كل نفس بما كسبت رهينة. صحيح أن دعاة الإباحية والمجون والفساد سيكون عليهم من الوزر مثل الذي تسببوا به لأولئك الذين وقعوا في فسادهم وفتنوا بإباحيتهم ومجونهم، لكنهم لم يحاسبوا بدلا منهم، بل الكل سيحاسب. فقد أعطاك الله عز وجل عقلا وإرادة وقوة وبين لك طريق الهدى وطرق الضلال. قال تعالى وهديناه النجدين. لعل بعض الشباب يقول لك إن الطاعة وترك المعاصي تحتاج لبذل طاقة ومجهود، والله لا أفهم كيف تتحملون يا شباب فترة السنوات الدراسية وما فيها من مشقة. حوالي 13 سنة في المدرسة، استيقاظ مبكر، واجبات، امتحانات، هموم، قلق، مشاكل، كلها صعوبات. ثم تمر بالمرحلة الجامعية وفيها ما فيها من التعب. لماذا يصبر الناس على صعوبة الدراسة من أجل تأمين المستقبل؟ أي مستقبل؟ مستقبل 60 أو 70 سنة، وظيفة، بيت، زوجة أو زوج، وأولاد وأحفاد، وبعدها موت. هنا يبدأ المستقبل الحقيقي، المستقبل الأبدي، جنة عرضه السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كيف يسهل علينا الصبر والمجاهدة والتحمل لأجل مستقبل آمن سيزول، ويصعب علينا العمل للمستقبل الحقيقي الأبدي؟ أم أننا نريد أن يأتينا النجاح على البارد المستريح؟ تأملوا هذا الشاب الصيني الذي ذهب لرجل حكيم كبير في السن سائلا إياه مفتاح النجاح، فأحضر الرجل العجوز إناء به ماء. فاستغرب الشاب وقال له العجوز انظر إلى الإناء ماذا ترى؟ فنظر الشاب وإذ بالعجوز يمسك برأس الشاب ويغمره في الماء. فحاول الشاب المقاومة فأقبض الرجل العجوز بقوة أكبر، ولكن الشاب قاوم بشدة وأخرج رأسه من الماء. استغرب الشاب من تصرف هذا العجوز، فقال له العجوز هل رأيت مدى حاجتك للهواء؟ فقال الشاب نعم. قال العجوز هكذا النجاح لا بد أن تطلبه كطلبك للهواء. وأنتم أيها الشباب هكذا لا بد أن يكون طلبكم للنجاح بمشروع شاب نشأ في طاعة الله في كل ما فيه. فهذا النجاح بعده نجاح عظيم في الدنيا والآخرة، نصرة الأمة والجنة والنعيم. فاصل ونواصل بإذن الله مع السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، من قال أن الحياة مع الطاعة ليست جميلة؟ بل فيها كل الهناء والسعادة، وذلك بتأكيد من خالقنا وخالق الحياة تبارك وتعالى. يقول عز من قائل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فيا شباب إن سرتم في طريق الله كنتم على طاعة الله لكم سعادة الدنيا والآخرة. إياكم أن تكونوا من أهل الدنيا الذين تكلم عنهم مالك بن دينار يقول خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها. فقيل له وما هو يا أبا يحيى؟ قال معرفة الله تعالى ومحبته وذكره. يا شباب لا تخرجوا من الدنيا بدون ما تتعرفوا على الله وتعيش الحب، فيفوتكم أطيب ما فيها. واحذروا كارثة الكوارث أي التسويف. فكم من شاب قال سأتوب إن شاء الله في 30 أو 40، والسؤال من يضمن لك البقاء إلى غد؟ بل من يضمن لك أن تقوم من مقامك؟ بل هل تضمن أن لا تموت وأنت في المعصية؟ أما تعلم أن الموت يأتي بغتة وأنه ينزل بالشباب كما ينزل بغيرهم؟ أما رأيت كثيرا من هم في مثل سنك أخذهم الموت فأصبحوا من سكان القبور. وقد قيل: تزول عن الدنيا فإنك لا تدري، إذا زلنا عليك الليل هل تعيش إلى الفجر. وكم من فتى أمسى ضاحكا وأكفانه في الغيب تنسج وهو لا يدري، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من صغار يرتج طول عمرهم وقد أدخلت أجسامهم ظلمة القبر. بل وأن عشت فما يدريك أنك ستكون متمتعا بقواك في هذه السن كما زعمت، قادرا على عبادة الله على أكنى الوجه. أما يمكن أن يصاب ابن العشرين أو الثلاثين أو الأربعين بالأمراض أو الحوادث التي تجعله طريح الفراش لا يستطيع بعدها حراكا، فلا يستطيع أن يؤدي العبادات كما كان يحب أن يؤديها؟ يا شباب، لا للتسويف. هذا قتيبة الباهلي الذي توغل في آخر المشرق وأبى إلا أن يدخل بلاد الصين، فقال له أحد أتباعه محذرا مشفقا: فقد أوغلت في بلاد الترك يا قتيبة، والحوادث بين أجنحة الدهر تقبل وتدبر. فأجابه قتيبة بقوله الخالد: بثقتي بنصر الله توغلت، وإذا انقضت المدة لم تنفع العدة. فلما رأى ذلك المحذر عزمه وتصميمه على المضي لا يقبل التسويف، قال له: اسلك سبيلك يا قتيبة، فهذا عزم لا يقله إلا الله، لا يشد أجره وينصره إلا الله. لاحظوا إحساسه العالي بأهمية اغتنام الوقت والشباب والفرصة، لا مجال للتسويف. اعلم أيها الشاب وأيتها الشابة أنك بإقلاعك عن المعصية الآن وعزمك على عدم العودة وندمك على ما فات تكون قد فتحت صفحة بيضاء تماما مع رب العالمين، فهو يغفر الذنوب جميعا. فإن الله يقول: قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا تقل صغيرة أو كبيرة، لا يهم، كل هذه الأمور تحتاج لتوبة. قال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، إنه الله رب العزة تبارك وتعالى. فهو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويتقرب من عباده المتقربين إليه، فهو يقول سبحانه: إن تقرب إلي عبدي شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. والآيات للأحاديث التي يدعون فيها الله سبحانه إلى الرجوع إليه والتوبة كثيرة، وأظنكم سمعتموها كثيرا، لكن المهم أن نلبي. ضعوا هذا النداء الرباني أمامكم في كل خطوة من خطوات حياتكم. قوله تعالى: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فلما نقول شباب يعني مسارعة وسباق، فهذه هي روح الشباب. أما شاب نشأ في طاعة الله فيلبي نداء ربه، قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وهو حريص على أن يكون ممن قال فيهم تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. فالقضية باختصار يا شباب قرار جريء يتخذه الواحد منكم، وبعد ذلك يتغير مجرى حياتك تلقائيا. نعلم أن الأمور لم تكون بهذه السهولة، وهناك فتن محيطة ورغبات متأججة، لكن في أعماقها نفس لوامة تريد أن تنطلق لتقضي على النفس الأمارة بالسوء. لا تقل النفس، فأنت تستطيع أن تطوعها للخير وتخالف هواها حتى تسيطر عليها. وقد قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لا تقل لا أستطيع، لا أستطيع دفع الشيطان، لأن الله قال: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فبإمكانك مخالفته والتقوي عليه، لأنه لا يتمكن إلا من الضعفاء البعيدين عن الله. ولا تنسوا يا شباب أن معكم وعد من الحق تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهناك نقطة خطيرة لابد من التنبه لها يا شباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالصحبة الصالحة صمام أمان للمتصاحبين، يعين بعضهم بعضا على شؤون الدنيا والدين. فعن مالك بن دينار أنه قال لصهره: يا مغيرة، انظر كل أخ لك وصاحب لك وصديق لك لا تستفيد في دينك منه خيرا فانبذ عنك صحبته، فإنما ذلك لك عدو. بل لابد لك من صحبة تذكرك بالخير في كل لحظة. إذا حضر ميعاد صلاة تذكروك، وإذا كنت في أزمة وقفوا معك. نهجهم الإسلام ودليلهم القرآن، طابعهم الرحمة والرفق والحلم والأناس. يهتمون بأمر المسلمين ويقضون حوائج الناس ويدعون إلى الله على بصيرة، يبرون والديهم ويصلون رحمهم ويرحمون صغيرهم ويوقرون كبيرهم ويتقنون أعمالهم. هؤلاء الذين ينجو المرء بصحبتهم ويفلح برفقتهم. وأحذركم يا شباب من رفقة السوء. يقول تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فإذا أردت طريقا واضحا للجنة فعليك بالصحبة الصالحة، واستحضر عون الله تعالى لك وأنه معك ولن يتركك. اسأله أن يهب قوة من قوته وعونا من عونه، وأن يحبب إليك الطاعة، وأن يكره إلى قلبك المعصية ويصرفها عنك. إلزم الدعاء واسأل الله أن يعينك على الهداية والقبول، وأن يتقبلك تائبا وانكسر بين يديه وابكي على خطيئتك. تخلص من كل شيء يذكرك بالمعصية. احرص على قراءة القرآن يوميا جالس الصالحين. تجنب أصحاب الماضي فهم يذكرونك بالمعصية، لكن لا تنساهم بالمرة. ادعيلهم في ظهر الغيب، واحرص عندما تقوى في الدين أن ترجع إليهم لتدعوهم إلى الله وتأخذ بيدهم. فمتى تكون أكثر جرأة في اتخاذ القرار، أعظم قرار في حياتك؟ متى ستطلق حياة اللهو والعبث بلا رجعة لتجرد حياة الإيمان والسعادة؟ ماذا تنتظر؟ قلها واسمعها للدنيا: أنا مؤمن لله، حياتي، كلماتي، حركاتي، سكناتي، خفقان قلبي وجريان الدم في عروقي. فليس الطريق معبدا لمن سار فيه كسلانا، إنما هو يسير على من يسره الله عليه. والله عز وجل مطلع على القلوب، ويعلم المفسد من المصلح، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا أردتم الرفع لأمتكم، وإذا أردتم لها أن تستعيد مكانتها المرموقة التي طالما احتلتها، وإذا أردتم أن يرفع الضيم والذل والهوان من على كاهل الأمة، فابدأوا من الآن. لا تسوفوا ولا تؤجلوا ولا تتعللوا بمعوق من المعوقات، ابدأوا الآن وسيفتح الله لكم أبواب رحمته. وقد قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. أسأل الله العظيم أن يجعل كل شبابنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يكرمهم ويكرمنا جميعا لأن نكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبعة يسعدهم يوم النشور، نورهم يسعى وفوق النور نور، في بلاد الله ما ذاقوا الحرور، ليسني منهم لأحظى بالسرور. سبعة كن مثلهم واكسب رضا، إنه رب كريم في عطاء، فتع للأخرى ودع زيف الحياة، ودع إن الله يهدي من دعا. Thank you.